إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون حق المسلم على المسلم قيم تظهر بهاء ديننا وأخلاق إسلامنا ورقي مجتمعنا هذا هو موضوعنا أيها الناس إن حق المسلم في الإسلام كحق الأعضاء في الجسد قال نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وجامع هذه الحقوق قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وأهم هذه الحقوق قول نبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبع رواه البخاري ومسلم فالحق الأول إذا لقيته فسلم عليه السلام أيها المسلمون من أوثق ما يقوي الروابط وينمي المحبة بل هو سبب لحصول المغفرة والفوز بالجنة قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم تحابوا وقال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام تورث الجنان وقال عليه الصلاة والسلام إن من موجبات المغفرة بذل السلام وقال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بالله أي أخصهم برحمته ورضوانه والقرب منه في جناته إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه العارف للأغر المزني لا يسبق أحد إلى السلام فالسلام حق المسلم على المسلم وهو تحية من عند الله مباركة طيبة وهو شعار الإسلام واسم من أسماء الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل بتذكيره إياهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب يعني الملائكة، وهو من أسباب السلامة والرفعة في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام كي تعلوا. وحق المسلم وحق السلام التقديم دائما. قال عليه الصلاة والسلام: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، وهو علامة الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام في حق المتخاصمين: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وسئل أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. بل أخذ نبينا عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة على بعض أصحابه أن يسلموا على من عرفوا وعلى من لم يعرفوا، وذكر أن من أشراط الساعة أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. وأن اليهود ما حسدوا أهل الإسلام على شيء كما حسدوهم على السلام والتأمين. ففوائد السلام لا تعد ولا تحصى، فجدير بالمسلم أن يفشي السلام في الأرض محتسبا الأجر في أحياء السنة وفي امتثالها. لا يثنيه عن ذلك ما يواجهه من أذى أو استهزاء أو عدم رد وإجابة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق فلا يمر على أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل بن أبي بن كعب: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فقال: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه، والسلام يكون باللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التسليم بالأصابع والأكف والرؤوس، وجعل ذلك من فعل اليهود والنصارى. وقريب من هذا في عصرنا الاكتفاء بمزمار السيارة دون النطق بالسلام. قال ابن حجر رحمه الله: الاكتفاء بالإشارة مع القدرة منهي عنها، فلا بد أن يصاحب الإشارة نطق باللسان، فالإشارة للإفهام والنطق معها واجب. والسلام أيها الناس حق الجميع، والرد واجب بالإجماع على المسلم. قال ربنا سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الجميع، بل كان يمر على النساء وعلى الصبيان فيسلم عليهم، وكان يقول: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وكان يقول للناس: أبخل الناس من بخل بالسلام. ومن أحكام السلام أنه يكون عند المفارقة كما يكون عند الملاقاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. فليست الأولى بأحق من الآخرة. فمن الخطأ أن يقال عند المفارقة: في أمان الله، أو مع السلامة، ويكتفى بذلك. والسلام حق أهل الإسلام، وأما الكافر فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وأما إذا سلموا فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. متفق عليه. ومن أحكامه عند الملاقاة ما قاله أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. هذا بعد إلقاء التحية، فالمعانقة بعد السفر، والمصافحة في الحضر، وفيها أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله جميعا تفرقا وليس بينهما خطية. والمصافحة لا تكون بين الرجال والنساء الأجانب وإن كن كبيرات في السن. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، بل قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا هو الحق الأول، والكلام فيه كثير وأحكامه أكثر من أن تحصر. وأما الحق الثاني: وإذا دعاك فأجبه، فحق المسلم أن تجاب دعوته إلا إذا كان هناك عذر أو اعتذار. قال عليه الصلاة والسلام: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها عرسا كان أو نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. متفق عليه. وهذا يدل على لزوم الإجابة إلا لعذر. وفي إجابة دعوة المسلم لأخيه إدخال السرور على المسلم وزيادة التآلف والتحاب بين المسلمين وإحياء مبدأ التعاطف والتراحم بينهم. زد على ذلك امتثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء به. الحق الثالث: وإذا استنصحك فانصح له. أيها الناس، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. فإذا استنصحك أخوك في أمر وجب عليك أن تنصح له وأن ترشده. فالمسلم أخو المسلم لا يخونه، بل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ومن النصح الذب عن عرض المسلم في غيبته. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي رواية: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأولى الناس بهذا الأمراء والعلماء، إذ الطعن فيهم يعود بالفساد على الدين والدنيا. وحقيقة النصح ما قاله عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وتأمل: المؤمن مرآة المؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن أخو المؤمن، والمرآة تنصح لمن ينظر إليها وتبين عيوبه على وجه العدل بينه وبينها من غير تعيير ولا تغيير وانتقاص، مع تمام الستر. قال: يكف عليه ضيعته، أي يجمع له ما تشتت من ماله ويعينه على جمعه ويحوطه من ورائه، أي يذب عن عرضه ويدافع عنه. فكأنه حارس على أخيه مكلف بالدفاع عنه وحفظ ماله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، الحق الرابع: وإذا عطس فحمد الله فشمت. تشميت المسلم عند العطاس من حقوقه على أخيه، يقول عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، أي سمعه يحمد الله، وأما الذي لا يحمد فإنه لا يشمت. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإذا لم يحمد الله فلا تشمته. والتشميت أن يقول المسلم لأخيه: يرحمك الله، فيرده وفيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. والتشميت عباد الله يكون للعاطس من غير مرض. يقول عليه الصلاة والسلام: شمِّت أخاك ثلاثا فما زاد، فإنما هي نزلة أو زكام. ومن آداب العطاس خفض الصوت به. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. الحق الخامس: وإذا مرض فعد. فحق المسلم أن يعاد إذا مرض، وعيادة المريض زيارته، وسميت عيادة لتكررها. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة، وهو الطريق الذي يكون بين صفين من صفوف النخيل، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة، أي في أول النهار، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان عشية، أي في المساء، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وصلاة الملائكة الدعاء له بالمغفرة والرحمة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قرى، فلم أرض له بقرى دون الجنة. والحق السادس: وإذا مات فاتبعه. هذا حق المسلم بعد الممات، الصلاة عليه وتشيع جنازته. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان، والقراط مثل أحد. هذه أيها المسلمون بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عملوا بالحق وأعطوا الحق وكانوا عباد الله إخوانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين،